أن من عبد من الصالحين لابد أن يعذب، فالله عز وجل استثنى ما لا استثنى الصالحين، لأن الذي عبد وهو غير راض لا يدخل في حد الطاغوت، لأن الطاغوت من عبد وهو راض، أما هؤلاء لم يعبدوا وهم راضون. نعم، فإذا هم عبدوا الصالحين، عبدوا الصالحين، والدليل هذه الآية. نعم، وقد جاء في سبب نزولي أنه لما نزل قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قلنا حصب جهنم أي وقود جهنم، ليس معنى كده؟ نعم، حصب جهنم أي وقود جهنم، أنتم لها واردون. ما معنى واردون؟ يعني داخلون، الورود هنا بمعنى الدخول. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما دخلوها. الورود في اللغة يأتي بمعنى، أو أتى في القرآن وفي اللغة بمعان. أتى في القرآن بمعنى الوصول، ورد بمعنى ماذا؟ وصل، مثل قوله تعالى ولما ورد ماء مدينة، هل موسى عليه السلام دخل في داخل ماء مدينة؟ ورد أي وصل إلى ماء مدينة. ومثل قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، أي يمر على الصراط، فهذا هو معنى الوصول إلى جهنم. أما هنا بمعنى الدخول، أنتم لها واردون يعني ماذا؟ داخلون، أنتم لها واردون يعني داخلون. فرح العرب بذلك وقالوا نعم سنكون مع عيسى، انظر إلى استهزائهم، يعني عيسى سيكون في النار ونحن سنكون مع عيسى، وسنكون مع العزير، لأن العزير عبد عبده اليهود من دون الله. نعم، وسنكون مع ومع. ثم نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فإذا هم توجهوا للصالحين بالعبادات المختلفة، للرجال من الأنبياء والصالحين والرسل والصالحين. نعم، وتوجهوا أيضا للأشجار والأحجار، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وتوجهوا أيضا إلى الشياطين والجن كما قال الله عز وجل بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى الآية؟ ما معنى الآية؟ من يقول؟ بل كان يعبدون الجن والشياطين. نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. كان الرجل الإنسي يستعيذ بالجن، إذا نزل في الصحراء في وادي كان يقول اللهم إني أعوذ، لا يقول اللهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ماذا يقصد بسيد الوادي؟ كبير الجن، يعني كان يستعيذ بالجن أن يحميه من سفهاء قومه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وهذه عبادة، طلب الاستعادة، طلب الحماية فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة. فزادوهم رهقة، من زاد من؟ الرهق هو المشقة والتعب، من زاد من؟ الله زاد. لا، الجن زاد الإنسية خوفا منه. قال الجن لبعضهم إن بني آدم يخافوننا فأخيفوهم، فأصبح الإنس يخاف من الجن ماذا؟ أشد من قبل، فزادوهم رهقة. وهذا فيه دليل أيضا أن الشرك سبب للخوف، وأن التوحيد سبب للأمن. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الشرك سبب للخوف، قال تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. هذا خطاب إبراهيم لقومه عندما قال لهم نعم كيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف من أصنامكم ولا تخافون أنكم أشركتم. الأحق بالخوف هو المشرك، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهنا الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فيه دليل أنهم كانوا يعبدون الجن، أنهم كانوا يعبدون الجن. وصرح الله بهذا في موضع آخر، قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دوني بل كانوا يعبدون الجن. فإذا هم كانوا يعبدون الجن. وذكر الآية بعد ذلك، قال توجهوا إلى الشياطين والجن، قال بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه أصناف عبادات العربي جاءت في القرآن، وحال العرب ظاهرة فيها، حال العرب ظاهرة أنهم كانوا يشركون. نعم، والله عز وجل حكم عليهم كلهم بالشرك، ولم يفرق بين عابد وعابد، لم يفرق بين من عبد الصالحين وعبد الإنس وعبد الجن وعبد الأشجار والأصنام. نعم، هل فرق الله عز وجل بأمره لنبيه بين فئة وأخرى فقال له من عبد الأشجار والأحجار والأصنام والشمس والقمر قاتلوهم. وأما من جعل الصالحين والأنبياء شفعاء وجعل الصالحين والأنبياء قربة وزلفى إلى الله عز وجل، هؤلاء لا تقاتلوهم. لم يأتي هذا التفريق، بل جاء الأمر واحدا وحكم على الجميع بأنهم كفار ومشركون، وقوتلوا. وأمر الله عز وجل بقتال جميع تلك الفئات وجميع أولئك المشركين. جاء الأمر بقتالهم بدون تفريق في قوله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا عام في الجميع، وهذه هي النتيجة، وما قبلها مقدمة. وإذا كان كذلك كان لا فرق بين أن يعبد نبي أن يعبد يعبد نبي أن يعبد نبيا أو يعبد حجرا أو شجرا أو يعبد جنيا أو يعبد ملكا، فالحال واحد واحدة. الحال واحد، يعني لا فرق بين من عبد شجرا أو عبد حجرا. لماذا هو ذكر هذا؟ نحن ذكرنا ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ بالربوبية. والقاعدة الثانية ما أنهم جعلوا الموتى وسائط بينهم وبين الله عز وجل، جعلوا هذه الأصنام التي تمثل أرواح الصالحين وسائط بينهم وبين الله عز وجل. نعم، شفعاء. القاعدة الثالثة أنهم كانوا يعبدون أشياء مختلفة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم، لأن مشركي زماننا عندما تقول لهم أنتم تشركون بعبادة الأموات يقولون نحن لا نعبد الأصنام، فيحصرون الشركة في صورة واحدة ألا وهي عبادة الأصنام. فيريد أن يبين أن الشرك ليس محصورا في هذه الصورة الواحدة، بل له صور كثيرة. نعم. فمن أتى في هذا الزمان فرق وقال: الصالحون إنما هم أولياء ولهم مقام عند الله، والأنبياء لهم مقام وجاه، فإذا استشفعنا بهم فإن لهم جاها عند الله عز وجل. ما معنى استشفعنا؟ طلبنا الشفاعة. فإن لهم جاه، فإن لهم جاه عند الله عز وجل، لهم منزلة وجاه، فلذلك نستشفع بهم. وقلت قبل ذلك إن الذي يثبت الشفعاء مع الله فقد اتهم الله عز وجل بالنقص في صفتين، ما هما؟ العلم والقدرة. صحيح. لماذا يا عبد الله؟ لأنه يعتقد أنه لا يعلم حال الناس. نعم. ويحتاج إلى من يخبره. نعم، وليس عنده قدرة كذلك أن يوصل النفع لهم جميعا. نعم، هذا كالملك ملوك الدنيا يحتاج إلى وزير، نعم، يخبره بأحوال الناس، من يحتاج منه المساعدة مثلا، ويحتاج إلى أعوان يوصلون هذا النفع إلى الناس. نعم، فالذي يثبت الشفعاء مع الله فهو يطعن في هاتين الصفتين، صفة العلم وصفة القدرة لله عز وجل، ويعتقد نقصه فيهما، تعالى الله عن ذلك. كذلك هو يشبه، صحيح؟ بالضبط، ومشبه، شبه الخلق بالمخلوق. نعم. فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين والتوجه إليهم وبين عبادة من عبد عيسى أو عبد عزير أو عبد الصالحين الذين كانوا يعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ لا شك أن الحكم على الجميع واحد، وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا، لأن المدار على عبودية القلب. فإذا قام في القلب التنديد والإشراك بالله عز وجل فسواء أكان المشرك به صالحا، أكان المشرك به يعني الذي يعبد، الذي يشرك بسببه، به صالحا أو طالحا. طالحا عكس صالح، فاسدا. طالح عكس فاسد. نعم. التنديد من ندد، التنديد من ندد، وندد يعني جعل لله ندا، أي مثلا شريك. التنديد أي أن يجعل لله عز وجل شريكا، أن يجعل لله عز وجل مثلا أو شريكا، والند هو المثل والشريك. فإذا قام في القلب التنديد والإشراك، والمعنيان واحد، الإشراك هو التنديد بالله جل وعلا، فسواء كان المشرك به صالحا أم طالحا، كلاهما شرك. كان نبيا أم لم يكن نبيا، نعم، كان شجرا أم كان ملكا، كل هذا واحد، الأمر واحد، لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده، وأن يكون دينه أي طاعته لله وحده. ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهذه العبودية من جهة العابد لا ينظر فيها إلى من توجه إليه. إلى من توجه إليه. إلى من توجه إليه. فإن توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحد، وإن توجه إلى غيره فإنه مشرك مهما كان ذلك الغير. ولهذا قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أحدا يعم الجميع كما ذكرنا ذلك مرارا. لماذا هو دليل على العموم؟ نكر في سياق النهي لا تدعوا. وقوله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أين العموم هنا؟ أين لفظ العموم؟ لفظ العموم من يعم كل مشرك وكذلك إلها. إلها يعني من اسم شرط يعم كل مشرك، وإلها يعم كل إله، كل إله. فلنا إله ماذا نكر في سياق ماذا؟ في سياق الشرط. قلنا نكر في سياق الشرط، في سياق النفي، في سياق الاستفهام الإنكاري، في سياق النهي تعم. نعم. قال عز وجل هنا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا برهان له به، هذه صفة من عبد غير الله عز وجل، لأنه لا برهان له بما عبد، وليس لها مفهوم من أن ما يعبد ثم برهان عليه. يعني ما من ليس لها مفهوم، المصوب بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل يفهم من هذا أن هناك إله يوجد عليه برهان دليل؟ الجواب لا، هذا لا مفهوم له. معنى لا مفهوم له يعني لا يوجد مفهوم مخالفة لهذا، لا يوجد مفهوم مخالفة لهذا. فليس هناك ثم هناك ما يعبد عليه برهان، بل المعنى أن كل من عبد شيئا من دون الله فإنه لن يجد برهانا على هذه العبادة، لن يجد دليلا على هذه العبادة، بل كل من عبد غير الله ودعا غير الله فإنه لا برهان له على أحقية ذلك الغير بالعبادة أو التوجه. نعم. فإذا نظرنا في هذا الزمن إلى الذين يعبدون الأولياء ويعبدون القبور والمشاهد ويتوجهون إليها ويعبدون الأنبياء والرسل ويقولون مقامات ونحو ذلك للصحابة في كل بلد، ثم ضريح يتوجه الناس إليه ويشركون به ويقولون هذه ليست عبادة المشركين الأولين. لما قلنا الضريح والقبر يعني الذي يبنى حوله. لما قالوا: لأن هذه عبادة الصالحين، وأولئك إنما عبدوا الأصنام، عبدوا الأحجار، كيف يكون ذلك وقد قال عز وجل في وصف أولئك المعبودين: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قالت طائفة من المفسرين كأبي حيان في تفسيره البحر المحيط وغيره: إن هذه الآية في من يبعث، لأن الله قال: أموات غير أحياء، والذي يوصف بأنه ميت من كان حيا قبل ذلك، والأصنام التي هي من الأحجار والأحجار ونحو ذلك لا توصف بأنها أموات غير أحياء، وإنما الذي يوصف بذلك من كانت تحله الحياة. تحل الحين توجد فيه الحياة ثم صار ميتا. يعني هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذه الآية أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون دليل على ماذا؟ على أي شيء تدل؟ أنهم كانوا يعبدون الصالحين أيضا. لأنه لو كان المقصود أنهم يعبدون الأصنام فقط ما قال عن الأصنام أموات، فإنه لا يوصف بالموت إلا من تحله الحياة. معنى تحله الحياة أن يكون حيا، تحل فيه الحياة، تكون موجودة فيه. لا يوصف بالموت إلا من كان حيا قبل ذلك. أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، هذا معنى قول أبي حيان. نقرأ كلامه من الأول. قال: إن هذه الآية في من يبعث، يعني في من كان حيا ثم مات ثم يبعث، وهذا في البشر، لأن الله تعالى قال: أموات غير أحياء، والذي يوصف بأنه ميت هو من كان حيا قبل ذلك. لا يوصف بأنه ميت إلا إذا كان ماذا؟ حيا قبل ذلك. والأصنام التي هي الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا توصف بأنها أموات غير أحياء، وإنما الذي يوصف بذلك من كان تحله الحياة ثم صار ميتا. من كان فيه حياة تحله الحياة، يعني فيه الحياة ثم صار ميتا، فإنه يقال أموات غير أحياء. وبين ذلك أكثر حين قال: وما يشعرون أيان يبعثون. والأصنام لا تبعث، إنما الذي يبعث من بنو آدم. نعم. فإنها بحق من يبعث يوم القيامة للقاء الله جل وعلا. إذن هذه الآية دليل على أن كفار مكة كانوا يعبدون أيضا الصالحين، كانوا يعبدون الصالحين، لأن هذه الآية تتكلم عن عبادتهم للصالحين. نعم. فإذا هذا الذي يحتج به مشركو هذا الزمان ومشرك زمان الشيخ رحمه الله، وهذا في كل مكان يقولون إنما توجهنا إلى الصالحين وأولئك الأولون، إنما توجهوا أيضا إلى الصالحين، قالوا إنما نطلب الوساطة، ما طلبنا منهم استقلالا. هم يقول نطلب الوساطة، ما معنى ما طلبنا منهم استقلالا؟ يعني لا نقول لهم أنتم الذين ترزقونا، نقول لهم اشفعوا عند الله أن يرزقنا، اشفعوا عند الله أن يشفينا. فنقول والأولون أيضا طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة ولم يطلبوا الاستقلال. الأولون لم يعتقدوا أن أصنام هي التي تخلق، إنما طلبوا أجعلها وسطة بينهم وبين الله عز وجل، فهذا وعين شرك الأولين. والأولون أيضا طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة ولم يطلبوا الاستقلال، فالحال هي الحال، وإن تغيرت الأسماء وتغيرت الدعوات وما أشبهه ليلة بالبارحة. قال فالحال وهي الحال، نفس الحال، وإن تغيرت الأسماء. نعم، المعاصرون يسمون فعلهم توسلا مثلا، نعم، ويقول التوسل هذا جائز، فالاسم لا يغير الحقيقة، هذا شرك في الحقيقة. نعم، وتغيرت الدعاوى، الدعوى جمع دعوة، ما يدعيه الإنسان، كل واحد يدعي شيئا. فالحال وهي الحال وما أشبه الليلة بالبارح، هذا مثل يضرب لتكرار الشيء. نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، البارحة هي الليلة التي قبل هذه الليلة، يعني التاريخ يعيد نفسه، الحال يتكرر. ما أشبه اليوم شرك المشركين اليوم بشرك المشركين قبل ذلك، فهذا مثل يضرب للأمر الذي يتكرر. نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، والبارحة هي الليلة السابقة للليلة التي أنت فيها. ثم ذكر القاعدة الرابعة والأخيرة فقال مثلا نعم. هم إذا ذهبوا إلى الصالحين إلى قبورهم ويتخذون الواسطة، مثلا كيف هذا في الحال أنهم يدعون الصالحين، يقول مثلا يا بدوي إيش في ولدي، هذا دعاء من استقلال، دعا الصالحين استقلالا، وهذا شرك في الربوبية. أو يقول يا بدوي، نعم يا بدوي، أدعو الله أن يشفي ولدي، يجعل بدوي وسطة بينه وبين الله، يا بدوي أدعو الله أن يشفي ولدي يا حسين. فهم يدعون الأموات إما مباشرة استقلالا، وإما يجعلونهم هذا واسطة بينهم وبين الله. نعم، إذا كان شرك في استقلال هذا سيكون شرك في الربوبية، لأنه اعتقد أن ماذا؟ أن البدو يشفي وأنه يرزق، ولو تصرف، وهذا شرك أعظم من شرك الألوهية ولو تصرف. نعم،